ما الحكم إذا مسح المقيم أكثر من يوم وليلة ناسيا؟ هل يعيد صلاته أيضا أم ماذا يفعل؟ هذا هو الصواب، لأن المدة محدودة يوم وليلة، فإذا مرت المدة ونسي وصلى بمسح فإنه يعيد ما سحبه، لأنه صلىها في الحقيقة بغير غروب فيعيد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.